بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. نحن مع الدرس 33 من دروس التعليقات على شرح التحاويل لابن ابي العز رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي لا يرد قضاء الله راد، ولا يعقب، أي لا يؤخر حكمه مؤخر، ولا يغلب أمره غالب، بل هو الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. قوله لا يرد قضاءه، أي ما قضاه الله عز وجل وأبرمه، وهو قضاؤه الكوني وقدره الشامل، لأنه رب العالمين سبحانه وتعالى، فما كتبه وقضاه فهو كائن تام، والخلق كلهم ليس لهم إلا التسليم لقضائه سبحانه وتعالى وقدره، وهذا واضح. فالله سبحانه وتعالى هو رب العالمين، هو الخالق والمحيي والمميت والباعث والوارث، فالحكم حكمه والأمر أمره سبحانه وتعالى. والفائدة من اليقين بهذا الأمر تأتي من جهتين: الجهة الأولى كمال الربوبية والأسماء والصفات، إثبات كمال الربوبية والأسماء والصفات، ومنها القدر، القضاء والقدر، لأن القضاء والقدر داخل في باب الربوبية والأسماء والصفات. فتوحيد الله عز وجل بربوبيته لا يتم إلا بهذا الأمر، وهو اليقين بقدر الله سبحانه وتعالى. الثاني أن الخلق لا يملكون لما قضاه سبحانه وتعالى ردا ولا نقضا. والفرق بين الرد والنقض أن الرد منع وقوع المقدور، وأما نقضه فقد يكون بالإتيان ببديل عنه. فالخلق لا يملكون لما قدره الله سبحانه وتعالى ردا ومنعا بأن لا يقع، كما أنهم أيضا لا يملكون أن يرد القدر ويستبدل به غيره مما يعملونه أو يدعون فعله، بل الأمر أمره سبحانه وتعالى، والخلق خلقه، والتدبير تدبيره. وفي زمننا هذا كثر الحديث عما يجري في هذا العالم، وأن القوى العالمية التي تملك ما يسمى بناصية العلم والحضارة والصناعة التقنية والإعلامية والعسكرية وغيرها، هل هؤلاء بما هم عليه هم الذين يسيرون هذا العالم ويتحكمون فيه؟ للأسف أن مثل هذا الأمر يرد أحيانا في بعض المقالات والكتابات وغيره، فنقول كلا، ما يفعله هؤلاء لا يخرج عن قدر الله عز وجل، ومن ثم فهم لا يملكون تدبيرا لهذا الكون. أي أن حياة الإنسان على هذه الأرض وعيشه فيها ورزقه ومستقبله لا يملكون تحديدا، فهم لا يملكون التحكم في نظامه الكوني ولا التحكم في الأرزاق والآجال والصحة والمرض، كما أنهم لا يملكون التحكم فيما يسمى بنهاية العالم وكون قنابلهم النووية يستطيعون أن يدمروا بها العالم. فنقول كل ذلك من الوسائل التي يملكها هؤلاء، لكنهم لا يملكونهم التدبير النهائي، لا يملكون التدبير النهائي، فهم أشبه ما يكونون برجل معه سلاح، هو يقرر أن يقتل فلانا من الناس، فنقول عنده القدرة على قتله بحسب معرفتنا البشرية، لكن بحسب ما نعلمه من قدر الله عز وجل أنه لا يملك ذلك إلا إذا كان الله عز وجل قدره. فكذلك أيضا أمر هذا العالم ونهاية هذا العالم لا تملكه قوة من القوى، وإنما المالك له والمدبر له هو الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فما جاءنا في الأخبار من أشراط الساعة نقول لن يستطيع أحد أن يتحكم في هذا العالم وينهيه كما يزعمون قبل أن تأتي أشراط الساعة، فلا بد من مجيء أشراط الساعة، ولا بد بعد ذلك من أن تكون الساعة التي لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فقول الطحاوي رحمه الله تعالى لا راد لقضائه سبحانه وتعالى عام في الأحوال الفردية وفي أحوال المجتمعات وفي أحوال العالم، بل حتى وفي نظامه الكوني بمجراته ونجومه ونيازكه وما يقولون عنه من أمور يضرب الكواكب بعضها بعضا إلى آخره، فالله سبحانه وتعالى هو المدبر لكل ما يجري في هذا الكون. والمؤمن هو الذي يؤمن ويصدق كل يوم أن ما يجري عليه وعلى غيره إنما هو بقضائه وقدره، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان علاقة ذلك بالشرع. قال ولا معقب لحكمه، أي إنه سبحانه وتعالى إذا حكم حكما كونيا فلا يملك أحد أن يعقب ويؤخر ويؤجل حكمه سبحانه وتعالى. وكما أننا نقطع بأن حكمه الشرعي هو الحكم النهائي، فكذلك أيضا ما هنا فإن حكمه الكوني القدري هو الحكم النهائي. وإذا حكم الله عز وجل وأراد أمرا فلا يملك أحد له تغييرا ولا تأخيرا، وهذا أيضا تابع للأمر الأول. قال بعد ذلك ولا غالب لأمره، والمقصود بالأمر هنا أيضا هو الأمر الكوني، لا غالب لأمره أي الأمر الكوني، لأنه سبحانه وتعالى هو الواحد القهار. وإن كنا نستفيد منه أيضا أنه لا غالب لأمره الشرعي، لكن نقصد بقولنا لا غالب لأمره الشرعي أن أمره الشرعي هو الأمر النهائي، فما شرعه سبحانه وتعالى وأمر به لا يملك أحد له، لا يملك أحد من الناس له تغييرا ولا تبديلا، بل هو باقي. لكن قد يملك الإنسان معصية أمره الشرعي كما هو الحال من كفر الكافرين وعصيان العاصين، فإنهم يعصون أمر الله الشرعي. أما أمره الكوني وحكمه الكوني وقدره سبحانه وتعالى فهذا لا يخرج منه أحد من المخلوقات. نعم يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: آمنا بذلك كله وإيقنا أن كل من عنده. قال الشارح: أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. والإيقان الاستقرار من يقن الماء في الحوض يستقر، والتنوين في كل بدل الإضافة، أي كل كائن محدث من عند الله، أي بقضائه وقدرته وإرادته ومشيئته وتكوينه. وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. نعم، لماذا قال آمنا بذلك كله؟ كأنه أشار إلى ما سبق، لأنه سيفتتح بعد ذلك كلاما جديدا يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والكلام السابق متعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وعموم قدره تبارك وتعالى. فكأنه لما يعني ذكر هذه القضايا وخاصة القضايا الأخيرة المتعلق بأن الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي وإلى آخره، أراد أن يبين أننا نحن المؤمنين المعتقدين للعقيدة الصحيحة نؤمن بذلك كله، لأنه حق وأدلته أيضا واضحة. قال: وأيقنا أن كلا من عنده. اليقين هو أعلى درجات العلم، وبعضهم يجعل بعده حق اليقين، لكن اليقين قد يكون عين اليقين وقد يكون حق اليقين. وكما أشار الشارح، اليقين هو التصديق والعلم الثابت. من يقن الماء إذا استقر في مكان، في حوض أو في مكان، لا يجري، لا يذهب يمينا ولا شمالا، وإنما استقر في مكانه، فكأن العلم المتيقن عند الإنسان يستقر في قلبه فيؤمن به ويصدق، فسمي يقينا. قوله أيقنا أن كلا من عنده، أي أن كلا مما جرى به قدره سبحانه وتعالى، فما جرت به مشيئته وإرادته وخلقه وتكوينه، كل ذلك نوقن بأنه من عند الله سبحانه، من عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قال الشارح رحمه الله تعالى: الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. قوله: وإن بكسر الهمزة، لأنه معطوف على مقول القول، يقول بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له. وسبق أن ذكرنا أنه يجب هناك كسر همزة إن، لأن مقول القول كما يقول النحاة لا بد أن يكون جلة، لما يقول قال ما يمكن يقول كلمة، وإنما لابد أن يكون جملة. فقوله وإن محمد أي ونقول إن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قوله إن محمدا هذا انتقال من متعلقات توحيد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته إلى القسم الثاني من ركني الشهادة وهو شهادة أن محمدا رسول الله. فقرر الطحاوي رحمه الله تعالى ذلك بأننا كما أننا نقر بتوحيد الله كذلك أيضا نقر بأن محمدا عبد الله عبده المصطفى إلى آخر كلام. ومحمد هو أشهر أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم، وله صلى الله عليه وآله وسلم عدد كبير من الأسماء حتى إن بعضهم أوصلها إلى 300 اسم، وبعضهم قال هي 1000 اسم، وبعضهم قال هي 99 اسما. ولا أدري لماذا جعلوها هكذا، هل يريدون أن يجعل للرسول 99 اسما كما أن لله عز وجل 99 اسما كما جاء بذلك الحديث الذي في البخاري. ولا شك أن بعض الأسماء ثابتة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وقد جاء بها الكتاب والسنة، ولكن أغلب هذه الأسماء إنما يذكرها بعض المترجمين لسيرته عليه الصلاة والسلام والمتكلمين عن خصائصه عليه الصلاة والسلام، وقد يكون في كثير مما قالوه مبالغة، وذلك من عدة أمور. الأمر الأول أن يختلط عليهم الاسم بالوصف، فيجعلون ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم اسما له، ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم اسما له. ولا شك أن الإنسان لو تأمل ما جاء في الكتاب والسنة من وصف لنبينا صلى الله عليه وسلم فسيجد أوصافا كثيرة جدا، وهناك فرق بين الوصف وبين الاسم. الأمر الثاني أنهم قد يحتجون بمسائل من السيرة أو الأحاديث الضعيفة فيستنبطون منها أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا منهج غير سديد غير سديد. الثالث أن أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قلنا عديدة، وجاء بها مثل الحديث أنا محمد وأحمد والحاشر والماحي والعاقب، فهذه مثبتها له صلى الله عليه وآله وسلم وما شابهها. إلا أنه لا ينبغي للإنسان أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته فيشبهه برب العالمين في صفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من نصح بذلك، وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. ومحمد هو اسمه المشهور، وقد سماه به جده لما ولد كما هو معلوم من السيرة النبوية، وتفسيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم يحمده الأولون والآخر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لما كان المشركون يذمونه ويسمونه عليه الصلاة والسلام مذمما. فقال عليه الصلاة والسلام: انظروا كيف يدافع الله عني، إنهم يذمون مذمما وأنا محمد، إنهم يذمون مذمما وأنا محمد. فهذا فيه إشارة إلى ما دل عليه تسميته صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. طيب، وإن محمدا عبده، قال المصطفى، عبده العبودية معروفة، والعبودية نوعان: عبودية عامة لا يخرج عنها أحد من الخلق، وعبودية خاصة بالمؤمنين. ولا شك أن عبودية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي من أظهر أنواع العبودية. يعني يمكن أن نقسم الناس إلى ثلاث درجات: عبودية العامة، عموم المسلمين الصادقين المؤمنين، فهذه درجة من العبودية، وعبودية الخاصة وهم العلماء العارفون بالله العاملون الصادقون، فهذه درجة أعلى من الأولى. ثم عبودية الأنبياء، ولا شك أن عبودية الأنبياء لربهم سبحانه وتعالى هي أعلى من عبودية العلماء. فقوله عبده للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه العبودية التي هي النوع الثاني، النوع الأول عبودية عامة لا يخرج منها أحد، لا مسلم ولا كافر، الكل تحت قهره سبحانه وملكه. أما العبودية الخاصة المقتضية لتوحيد الله عز وجل وطاعته، فهذه هي الخاصة بالمؤمنين، وعبودية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هي أعظمها، وأفضل النبيين هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى ذلك. قوله المصطفى، الاصطفاء هو الاختيار، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح بهذا المعنى، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وجاء أيضا في كتاب الله عز وجل في وصف الأنبياء بأنهم مصطفين، لمن المصطفين الأخيار. فالاصطفاء هو اختيار الله عز وجل واصطفاؤه لأنبيائه ليكونوا أنبياء ورسل يبلغون عن ربهم سبحانه وتعالى ما أراد من البيان والوحي. وبهذا يتبين أن النبوة اصطفاء وليست النبوة كسبا كما يقول زنادقة الفلاسفة وغيره. وقوله ونبيه، هنا قال عبده ونبيه المجتبى، المجتبى أي المختار والمصطفى، نفس المعنى. وقد جاء في كتاب الله عز وجل عن بعض الأنبياء: اجتباه وهداه، في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فالاجتباء أيضا جاء في كتاب الله عز وجل. قوله ونبيه تنوع للعبارة، الأولى عبده المصطفى فذكره بشرف العبودية، والثانية ونبيه المجتبى فذكره بوصف النبوة، الثالث ورسوله المرتضى. والمرتضى معناه الذي رضي الله عز وجل عنه رضي الله عز وجل عنه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له الحظ الأوفر من رضا ربه، فإذا كان الصحابة قد أخبر الله عنهم أنه رضي عنهم ورضوا عنهم، فكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ويقول: ها رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأوصى أمته بأن يدعو بهذا الدعاء. قوله هنا: ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. الرسالة من الإرسال، والنبوة من الإنباء أو من النبوة وهي الارتفاع. يجوز الأمران، يجوز أن نقول هي من إيش؟ أيوة، النبوة من نبى ينبو يعني ارتفع، فتكون النبوة هي الرفعة. ومعنى هذا نبيه أي أن له عند الله عز وجل رتبة ومكانة شريفة منيفة عالية. أو أن يكون من النبأ بالهمزة، وهو إيش؟ الخبر. النبأ والإنباء هو الخبر والإخبار، فيكون النبي هو الذي إيش خصه الله عز وجل بخبره وإنبائه. والرسول كما قلنا هو من الإرسال. طيب، الشارح رحمه الله تعالى ابتدأ شرحه بما قرأه أخوكم، وهو قوله: واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل، فهو من أجهل الخلق وأضلهم. هذه مسألة من المسائل الكبار العظيمة، ألا وهي مسألة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم عباد لله، وأن شرفهم العظيم إنما هو بهذه العبودية لله سبحانه وتعالى. وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الأدلة على هذه العبودية. طيب، كلما ازداد الإنسان خضوعا وطاعة وعبادة لله سبحانه وتعالى كلما ازداد مكانة ورفعة. فهل يملك أحد أن يخرج عن هذه العبودية؟ هنا الشيخ أشار إلى النظريات الصوفية والفلسفية والباطنية القائمة على أنه يمكن الخروج عن طريق العبودية، عن طريق العبودية بأي طريق؟ بطرق أخرى. وهذا الخروج عن طريق العبودية هو من أعظم الجهل والضلال والزندقة والعياذ بالله. طيب، كيف نشأ مثل هذا أو هذه النظريات وغيرها؟ نشأت من خلال ضلالات وزندقات المتفلسفة التي انتقلت إلى الطرق الصوفية وإلى الرافضة الباطنية وغيرهم، فأثرت في المذهب، فكانت النتيجة أن نشأ في المسلمين وفي من ينتسب إلى الإسلام من يقول بمثل هذا الزور والضلال المبين، وهو أن الإنسان قد يصل إلى مرتبة يخرج فيها عن هذه العبودية، ولا نطيل في بيان ذلك. فإن هذه المسألة من المسائل المعروفة، لأن هؤلاء يظنون أن هناك طريقا إلى الله عز وجل غير طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم إنهم يقولون إن الإنسان إذا استطاع أن يصل عن بعض هذه الطرق محتاج إلى العبودية، محتاج إلى العبودية. عند الفلاسفة يقولون إن العبودية إنما هي لإصلاح عامة الناس، أما خاصتهم فلا يحتاجون إلى هذا الصلاح عن طريق العبادة والطاعة والصلاة ونحو ذلك من العبادات. والفلاسفة مستكبرون على رب العالمين وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. انتقل هذا إلى زنادقة الصوفية، فنشأ عندهم أن الإنسان عن طريق أنواع من الرياضات قد يصل إلى مرحلة يكون فيها خارجا عن مقام العبودية، لا يحتاج فيها إلى هذه العبودية، يصل مرتبة الولاية والانكشاف والاطلاع على اللوح المحفوظ والاتصال بالعقل الفعال الذي يدبر العالم، وفي هذه الحالة لا حاجة له إلى هذه العبودية لأنه بلغ أو لأنه وصل. وهذا من أعظم الزندقة والإلحاد. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما سيأتي إنما شرفوا وعلت منزلتهم بعبوديتهم لربهم سبحانه وتعالى، ولم يخرج أحد منهم عن هذه العبودية، بل عبدوا الله عز وجل حتى لقوا ربهم تبارك وتعالى. انتقل هذا أيضا إلى زنادقة الرافضة من الباطنية وغيرهم، فصاروا أيضا يصلون إلى مرتبة إن الإنسان يستطيع أن يصل إلى الأسرار والعلوم التي هي عند الأئمة الصامتين المختفين المنعزلين، وهؤلاء هم الذين نتلقى عنهم التعاليم، وذلك بديل عن التعاليم التي جاء بها الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالخروج عن العبودية مقترن بالخروج عن الشريعة. الخروج عن الشريعة يعني الأوامر والنواهي، والخروج عن العبودية هي أيضا الأوامر والنواهي. أمر الله بالصلاة، أمر بالزكاة، أمر بالصيام، أمر بالحج، وكذلك أيضا نهى عن الشرك وعن الربا وعن الخمر وعن الزنا ونحو ذلك، فيمتزج فيها باب العبودية بباب الشرع. فنشأ عن هذه الطوائف كلها الخروج عن الشريعة، الخروج على الشريعة، وكان من ضمن ذلك الخروج عن العبودية، العبودية لله سبحانه وتعالى. يترتب على الخروج على هذه العبودية التي أشرنا إليها عند الفلاسفة وعند الباطنية من الرافضة وعند الصوفية، يترتب عليها أمور نشير إليها باختصار. الأمر الأول أن هذا الذي ينقطع عن العبادة لا بد له من عبادة لغير الله، ففي الغالب يكون عبدة للسحرة والشياطين ومردة الجن وشهواتهم ونحو ذلك. فزعمهم أنهم يخرجون من العبودية وأنه وصل ولا حاجة له إلى العبودية، نقول هذا كذب من ناحية الواقع. أنتم خرجتم من عبودية الرحمن وطاعته إلى عبودية الشيطان. الأمر الثاني أن الغالب في أحوال هؤلاء الاعتقاد في أنفسهم وفي ولايتهم أنهم معبودون وليسوا عابدين، أنهم معبودون وليسوا عابدين، وهذا واضح جدا. فإن الشخص عند الصوفية أو حتى عند الباطنية أو غيره إذا وصل إلى هذه المرتبة وانقطع عن العبادة صار معبودا ويعبد من دون الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث حتى في قرارة نفسه، حتى وهو في قرارة نفسه يدعو الناس إلى عبادة نفسه، يعني هو يعلم أنه كاذب لكن أيضا هو يدعو الناس إلى عبادته. الأمر الثالث أن هؤلاء الذين يصلون إلى هذه المرتبة يستعيذون عن شرع الله عز وجل وأمره ونهيه بشرائع غالبها مناقضة لشرائع الأنبياء، وكثيرا ما يدخل فيها مذهب الإباحية، مذهب الإباحية الذين يبيحون كل شيء. ومن ثم نجد أنه ينتشر عند هؤلاء في الغالب شرب الخمور والمخدرات وارتكاب كافة أنواع الفواحش. وكان في التاريخ الإسلامي لما يتكلم عن بعض هؤلاء عن زنادقة الصوفية وزنادقة الرافضة ونحوهم يوصفون بأنهم من أهل الإباحة، يبيحون كل شيء، ليس عندهم حرام، حتى ما تنفر منه الطباع من نكاح الأمهات والأخوات يستبيحون. أيضا من الأمور التي ترتبت على مثل هذا هو أنهم فتحوا بابا لكل متزندق يأتي من بعدهم ولو لم يكن آخذا بمقالاته. وكثير من المذاهب الإلحادية الفكرية المعاصرة تستقي فكرها من أفكار الباطنية والقرامطة وغلاة الصوفية ومذاهب الفلاسفة. كل فكر متزندق تجده يستقي من هؤلاء. وما الفلسفة الغربية المعاصرة وقسم كبير من أدب الحداثة العربية، ونعني بها الحداثة الفكرية بكل ما فيها من زندقة وإلحاد، إلا وتجدها تستقي مما تستقي منه تلك المدارس الفكرية المنحرفة عن عبودية رب العالمين إلى عبودية غيره. ثم نقول أيها الإخوة إن أعظم ما ابتليت به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الغلو فيه صلى الله عليه وآله وسلم من أناس كثيرين على تفاوت في درجات هذا الغلو بحيث رفعوه فوق منزلته فعبدوه من دون الله واستغاثوا به وتوسلوا به وتبركوا بقبره، فجمعوا بين وسائل الشرك المحرمة وبين الشرك الأكبر الواضح جدا، وتفننت طرائق المتصوفة وطرقهم في هذا الباب، فصارت الموالد جزءا من تكريس ارتكاب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو في هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن الطحاوي يقول إن محمدا عبده عبد الله فلا يرفع فوق منزلته، ورسوله فلا يجوز لأحد أن يجفر هذا النبي الكريم، فلا يطيع سنته ولا يتبع أمره ولا يحبه حق المحبة ولا يتعلم سيرته. من رد سنة النبي أو أعرض عن سيرة النبي فهو جاف غليظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يعامل بهذا الميزان الذي قاله صلى الله عليه وسلم لنا حين قال لا تطغوني كما أطغت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن قول الطحاوي رحمه الله قول الشارح فهو من أجهل الخلق وأضلهم، نقول لا، ليس فقط هذا بل هو من الزنادقة الملحدين المفترين على رب العالمين سبحانه وتعالى. وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرم، هذا كله رد، والنصوص القرآنية كلها رد لأولئك الذين عبدوا غير الله سبحانه وتعالى إما نبيا أو وليا أو نحو ذلك. نعم يا شيخ. قال رحمه الله تعالى وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات فقال في ذكر الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال تعالى وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. نعم، وهذه أدلة واضحة جدا من الشارح، وهي أن الله سبحانه وتعالى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في مقام التشريف والتكريم واصفا إياه بوصف العبودية. الإسراء والمعراج سيأتي إن شاء الله تفصيله، لما أخبر الله عنه قال سبحان الذي أسرى بعبده، مقام فيه تعظيم لهذا النبي الذي رأى من آيات ربه الكبرى. وكذلك أيضا مقام الدعوة إلى الله والتبليغ، قال الله له وأنه لما قام عبد الله يدعوه، في قصة الجن كانوا يكونون عليه لبدا. وكذلك أيضا الوحي، قال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، فالوحي تكريم وتشريف، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام بوصف العبودية وكذلك تنزيل الكتاب وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده. وكذلك في حديث الشفاعة حيث المقام المحمود وحيث يحمده الأولون والآخرون، فيقدم على كافة الخلائق وكافة الأنبياء بهذه المنزلة العظيمة، وهو أنه يشفع إلى رب العالمين حتى يقضى بينهم، كما سيأتي إن شاء الله تعالى حديث الشفاعة مفصلا. إنما الشاهد هو ما الذي يقوله عيسى لما يأتون آدم فيعتذر، ثم يأتون نوحا فيعتذر، ثم يأتون إبراهيم فيعتذر، وكل منهم يقول، آدم يقول إيت نوحا، ونوح يقول إيت إبراهيم، وإبراهيم يقول إيت موسى فيعتذر موسى. ثم يقول إيتوا عيسى فيعتذر عيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم، فيقول عيسى عليه الصلاة والسلام بعد أن يعتذر يقول إيش؟ اذهبوا إلى غيري، لست لها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له وما تقدم من ذنبه وما تأخر. طبعا يجوز أن تقول عبد ويجوز أن تقول عبد، إلى محمد عبد يكون صفة، أو إلى محمد عبد يكون خبر لمبتدأ محذوف، أي هو عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهنا نأتي إلى ثلاث علامات فيها إشارة عظيمة جدا في هذا المقام الذي نتحدث عنه. الأولى أن القائل هو عيسى، القائل هو عيسى الذي عبد من دون الله من جانب النصارى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. لاحظ التخصيص، كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، لأن النصارى غلوا فيه فزعموا أنه ابن الله وأنه هو الله وأنه ثالث فلا. الأمر الثاني أن عيسى عليه الصلاة والسلام يأتي بنفس العبارة التي قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيقول عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه الأمة إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وشوفوا كيف تنطبق كلمات الأنبياء وأنوار النبوات مع بعضها البعض في مثل هذه المسائل العظيمة التي ظل فيها أقوام وأقوام. الأمر الثالث في قول عيسى عليه الصلاة والسلام يقول اذهبوا إلى محمد، فذكره باسمه باسم محمد فقط، اذهبوا إلى محمد، بعدين قال عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والمقام هو مقام الشفاعة إيش؟ العظمى. ففيه إشارة إلى أن طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه من دون الله سبحانه وتعالى في الدنيا ليس إليه سبيل صحيح، وإنما هو من ضلالات المبتدعين والخرافيين. لما؟ لأن هذا لا يتم إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم متى؟ يوم القيامة، يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن يسجد سجودا طويلا ويلهمه ربه من محامده ما لم يلهمه أحد، يقول الله له يا محمد، يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع. إذن مقام التشريف ينادى باسمه بأنه محمد وبأنه عبد الله. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله تعالى كما سيأتينا إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن الشفاعة، إن من شروط الشفاعة، والشروط كثيرة، الشرط الزماني، وهو أن الشفاعة لا تصح إلا بعد الإسلام والإذن والرضا، وفي شرط زماني وهو أن تكون يوم القيامة، إذا لا تطلب الدنيا. ولا يجوز لأحد أن يأتي إلى نبي أو ولي أو رجل صالح ويقول اشفعني عند الله، لأنه لا أحد يملك هذا. والله قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فاسأل الله أن يثبتكم على دينه وأن يعيذنا وإياكم من زيغ القلوب، لأن هناك قلوب والعياذ بالله تزيغ تزيغ فتفقد صوابها وتبدأ معها البدعة قليلة، البدعة قليلة صغيرة لكن تتسع والعياذ بالله حتى تصل إلى حد الانحراف. نعم يا شيخ. ما أسمع. نعم ولم يذكر شيئا. نعم وهذا من تكرمة محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا عيسى عليه الصلاة والسلام، إنما أمضى أكثر عمره الذي قضاه حاكما بالقرآن ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بابن مريم، أنا أولى الناس بابن مريم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى وقوله وإن محمدا بكسر همزة عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له لأن الكل معمول القول، أعني قوله نقول في توحيد الله. سبق إشارة إليه. نعم. والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف. لأن هنا منفعة ولا مصوبة؟ أي نشاء. نسخكم كثيرا ولا كثيرا؟ بالنصب ولا بالرفع؟ بالرفع. إذا لكن لابد أن تسكن النون، أم لأنه لو قال لكن ما، لو قال لكن ما لوجب نصب معمولها، أما إذا قلت لكن جاز إعمالها وإهمالها كما هو معروف عند النحاة. فهنا كأن النسخة الخطية التي عزمت عليها جاءت إيش؟ برفع كثير، فهنا قطعا لا بد من تخفيف همزة لكن، لكن كثير منهم. نعم. لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه، لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قوله والطريقة المشهورة عند أهل الكلام من المعتزلة وكثير من الأشاعرة والماتريدية غيرهم، ولهذا قال من أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات. قال ولكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة. هذه مسألة من المسائل المهمة المتعلقة بثبوت نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فكيف تثبت النبوة؟ ما هي طرق إثبات النبوة؟ صار للعلماء فيها طريقتان. الطريقة الأولى التي أشار إليها الشارح واختارها كثير من أهل الكلام والنظر أما النبوة لا تعرف ولا تثبت إلا بالمعجزات. الطريقة الثانية وهي طريقة الأئمة وأهل السنة والجماعة وكثير من العلماء هي أن النبوة تثبت بدلائلها، وأن دلائل النبوة أوسع من المعجزات، فالمعجزات نوع واحد من دلائل النبوة. الطائفة الأولى وهي طائفة المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم في كتبهم لما يثبتوا نبوة الأنبياء ومنها نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يقررون أن هذه النبوة لا تتم إلا بالمعجزة. ما هو دليلها؟ المعجزة. ثم جعلوا دليل المعجزات بالنسبة لنبوة الأنبياء دليلا لازما مضطردا لا تنفك عنه المسألة، أعني مسألة إثبات النبوة. فصار عندهم أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة، ومن ثبتت له المعجزة ثبتت له النبوة. فلما جاءوا ليعرفوا المعجزة، انتبهوا معي لهذا الكلام، لما جاءوا ليعرفوا المعجزة أتوا بتعريف لها وقالوا أمر خارق للعادة يأتي على يد مدعي إيش؟ النبوة مع عدم المهارة، مع عدم المهارة. فنشأت مشكلة. كيف؟ قال لك ما دام ربطت النبوة بالأمر الخارق للعادة فأحيانا الساحر والمشعوذ يأتي بأمر يخرق العادة، أحيانا الولي الرجل الصالح تكون له كرامة والكرامة أمر خارق للعادة. فلو فرض أن ساحرا وفعلا كان هناك من السحرة الكذابين من كانت عندهم خوارق، فلو فرض أنه ادعى بها النبوة، فعلى طريقتكم أيها المتكلمون يجب أن تثبت له النبوة. وأقرب مثال على ذلك الأسود العنسي الكذاب الذي تنبأ في أخريات حياته صلى الله عليه وآله وسلم، فكان كذابا ساحرا له شياطين تخدمه، وكان يأتي بخوارق وادعى النبوة. فعلى طريقتكم أيها المتكلمون الواجب أن نقرر أن هذا الشرط موجود، خارق للعادة جاء على يد مدعي النبوة، وبقي شرطه هو عدم المعارض. عدم المعارض إذن حتى الأسود الدجال الأسود العنسي ما حد عرضه بمثل خوارقه. فهل يعقل أن يكون هذا بهذه الطريقة دليلا على إثبات نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أم أن هذا مآله إلى أن يختلط النبي بالساحر بالمشعوذ وأن تختلط معجزاتهم بكرامات الأولياء وغيرها؟ هذا معنى قول الشارح رحمه الله تعالى وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثيرا منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك، وعليهم المعتزلة. فالمعتزلة لما رأوا المسألة مختلطة قالوا إذن التحدي بالأمر الخارق لا يكون إلا على يد النبي. طيب الساحر قال خرقه ما هو صحيح، خرقه للعالم ما هو صحيح. طيب الكرامة غير صحيحة، السحر غير موجود، لكن هذه الأشياء غير موجودة ولا موجودة؟ هذه الأشياء بلا شك موجودة. فجاءوا لينكروا ما هو موجود لأجل اضطرابهم في هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبإذن الله تبارك وتعالى لأهمية المسألة سنقرأ بقية الكلام ونزيدها إن شاء الله تعالى توضيحا وبيانا في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذه بعض الأسئلة، يقول ما معنى دعاء المؤمن اللهم امتعني بزوج رسول الله؟ امتعني يعني بحياته وبقائه، يعني تتمتع، تدعو أن الله يمتعها بأن يبقي لها رسول الله وأبوها أبو سفيان وأخوها معاوية. هل هناك فرق في وصف المؤمنين بالعبودية بين عباد الله وعبيد الله؟ أو لا، عبيد جمع عبد، لا فرق بينهما. إن أراد عبيد الله فيعني لا شك أن الإنسان أمام ربه سبحانه وتعالى يصغر نفسه، فكلنا عباد الله وأنت عبد الله وعبيد الله. ذكر المؤلف أن كمال المخلوق في تحقيق العبودية، فكيف يحقق الإنسان العبودية وكيف يصل إلى المقام العالي في عبودية الله سبحانه وتعالى؟ يا أخي هذا سؤال له شأن عظيم، لأن تحقيق هذه العبودية هو الذي شمر إليه المشمرون. كيف؟ الطرق إلى ذلك سهلة وميسورة، وإنما تحتاج إلى عزائم فقط، ليس أمامك. الطريق واضح والوسائل واضحة، طرائق العبودية وذكر الله وعبودية الله والتعلق به وبكتابه ومدارسة سنته والجمع بين العلم النافع والعمل الصالح ومراقي العبودية، معالمها واضحة، وإنما نحتاج إلى عزائم القلوب. عزائم القلوب، فإن استطاع الإنسان أن يسعى ويجد نفسه في أن يراغم شيطانه وهواه وأن يبادر إلى السير إلى رب العالمين فإن هذا طريق عظيم. وأخبرنا من سبقنا من العباد والزهاد رحمه الله تعالى جميعا أنهم استثقلوا الطريق في البدايات لكن خف عليهم بعد ذلك. فنسألك اللهم أن تشرح صدورنا وأن تقوي عزائمنا وقلوبنا. اللهم اشرح صدورنا وقوي عزائمنا حتى نعبدك. لا شك في ذلك، هو هي الأصل. العزيمة تبدأ بالنية الصادقة والإخلاص، لكن لا بد من المجاهدة يا أيها الإخوة. والشيطان يقطع علينا الطريق، يقول في تقسيمكم العبادة إلى ثلاثة أنواع عامة وخاصة، ألا يكون ذلك مشابهة للأصل التصوف؟ لا يا أخي، لأن هذا دلائله واضحة، دلائله واضحة جدا، وهي تقسيم في كتاب الله عز وجل. هناك مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان ومرتبة الإحسان، هذه هي مرتبة الإسلام، هي مرتبة العامة، ومرتبة الإيمان هي مرتبة الخاص، ومرتبة الإحسان هي مرتبة خاصة الخاص. لكن نحن قلنا إن عبودية الأنبياء هي لا شك أنها أعلى مراتب العبودية. هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ وأيها أشد عذابا يوم القيامة؟ بالنسبة ليوم القيامة لا فرق بينهما، الشرك والكفر منزلتهما واحدة. هل يفهم من كلام عيسى عليه السلام في حديث الشفاعة عند قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم منه أن الأنبياء عليهم السلام دونه في مسألة غفران الذنوب؟ هذا علمه عند رب العالمين، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. وفي حديث الشفاعة ما يدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يخافون من ذنوبهم. آدم عليه الصلاة والسلام ماذا يقول في حديث الشفاعة؟ ها؟ ماذا يقول؟ نفسي نفسي إن ربي نهاني عن أكل الشجرة فعصيت، اذهبوا إلى غيري. نعم. نعم. لماذا الخوف؟ لأن أهوال يوم القيامة أهوال شديدة. الله سبحانه وتعالى يقول ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فيا موسى آخر بقائمة من قوائم الأرض. وهذا من كمال عبوديتهم لله سبحانه وتعالى أنهم يخافون. ومن ثم فهذا هو المؤمن الصادق. المؤمن الصادق كلما ازداد في مراتب العبودية كلما ازداد خوفه. أما ذلك الذي يصيبه الغرور إذا ازدادت عبوديته فهذا يخشى عليه أن يستهويه الشيطان فيذهب به ويرحل. هذا أحد الأخوة يسأل عن معرض الكتاب من فيه نساء وكذا، أنا سأحتفظ إن شاء الله بالرسالة ويعني إن شاء الله سنبحث الأمر. ولا شك أن القائمين على المعرض الكتاب يتحدون هذه الأمة في دينها، ويريدون أن يفرضوا في هذه الأمة الفكر المنحرف والاختلاط المحرم. فنسأل الله أن يفضحهم وأن يرد كيدهم في محله. إذا ارتد الإنسان والعياذ بالله فهل يحبط عمله إذا تاب ورجع إلى الإسلام مرة أخرى؟ يرجع أنه يرجع له عمله، يرجع له عمله. والعلماء رحمهم الله تعالى بحثوا هذه المسألة، وهي مسألة ما إذا أدى الحج وهو مسلم ثم وقع في الردة ثم رجع، فهل يلزمه الحج مرة أخرى؟ اختلفوا في ذلك. والذي يظهر لي أن مذهب جماهير العلماء أنه لا يلزمه ذلك. هذا أحد الإخوة يقول نرجو أن يكون كتاب التوحيد وكشف الشبهات يحول إلى يوم السبت. يعني حنا استشكلنا الأمر للأسف من فترة، وأنا ما عندي مانع، أنا ما عندي مانع أن يكون يوم السبت. يقول ذكرتم أن الله مقدر كل شيء وأن ما ادعاه المشركون كذب وبهتان، هذا سؤال سابق عند تعليق المؤلف على قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فما رأيكم في من يعلل قضية القدر بسبق علم الله؟ فالله سبحانه وتعالى لم يجبر أحدا على فعل شيء لأن العدل يقتضي ذلك، وأن ما قدره على الله عليه فإنما يعود إلى سبق علم الله، فالله يعلم كل شيء قبل أن يخلق الخلق، ولذلك قدر القدر على وفق ما سيحدث مستقبلا. ما رأيكم في مدى صحة هذا القول؟ يا أخي، مراتب القدر أربع. أولها العلم الذي ذكره السائل، وثانيها أن الله كتب ذلك، وثالثها أن الله شاءه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، الرابعة أن الله خلق، فأفعال العباد كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فلا بد من تمام الإيمان بالقدر. وما قد يقوله بعضهم في جواب مسألة القدر بأن الله عالم وترك الإنسان، بأن الله عالم وترك الإنسان، ويضرب لذلك مثل بأن والله مثلا مدرس يعرف الطلاب، فقال المدرس لزميله الطالب فلان ما راح ينجح، يعني حسب علمي به إنه ما راح ينجح، يعني علم أنه ضعيف ولم يستطيع النجاح، فيقول كأنه إيش أخبر عن شيء، لكن الطالب هو بعدين إذا اختبر ولم ينجح فلا يقول قائل إنه إيش، فنقول لا، هذا قياس مع الفارق وفيه ضعف، بل الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وهذا هو سر الله في قدره سبحانه وتعالى. إطلاق صفة الشرك على الديمقراطية، أي شرك الديمقراطية. أما الديمقراطية الغربية المعروفة التي تصدر إلينا فلا شك أنها قائمة على حكم الشعب. الديمقراطية تقول الذي يحكم ويشرع هو الشعب عن طريق ممثليه في البرلمان، فهذا لا شك أنه من أعظم الشرك. هل العبودية العامة خاصة بالمسلم أم جميع الناس كافر وهو مسلم؟ لا، العبودية العامة لعبودية الربوبية عامة لكل الناس، كل من خاضع لربوبية الله سبحانه وتعالى في وجوده وحياته وموته. هذا أيضا يسأل عن معرض الكتاب. طيب، جزاه الله خيرا. ما هو معتقد الليبرالية؟ الليبرالية مصطلح غربي، والليبرالية لها عدة أسس، لكن أعظم أسسها أساسان: الحرية والعلمانية. فلا ليبرالية بدون حرية مطلقة، ولا ليبرالية بدون علمانية. تفهم معي؟ لو قلنا ليبرالي ما هو علماني، ما تصير ليبرالية، لأن ستصير إيش؟ ستصير حرية محدودة. أنتم معي؟ فلو أنا في مجتمع قلت بطبق عليكم إيش؟ إسلام مع الليبرالية، نقول انتقض الكلام، لأن الليبرالية لا تصح إلا بإيش؟ بالحرية المطلقة وبإيش؟ وهو العلمانية. يعني تقول والله لا، أنت لا بد تكون مسلم، وإذا انتقلت إلى الكفر لا يقبل منك، هذا تخالف الليبرالي. ومن السخف ما يقوله بعضهم: إنني ليبرالي مسلم. هذا كلام سخيف، ليس بعلمي وليس له حظ من الواقع، وإنما يريد أن يضحك على الناس، مثل الذي يقول ديمقراطية إسلامية، هذا ضحك على الناس. الديمقراطية بأسسها الغربية شيء، والإسلام بحكمه وشريعته أمر آخر، فالتخليط لا يقبل. هذا في موضوع التكفير، لعله إن شاء الله يأتي في وقت آخر. كم عدد الصحف التي كتب فيها الآجل؟ الله أعلم. نحن اللي يعني يذكر لنا أنه اللوح المحفوظ كتب فيه وأيضا صحف الملائكة، أما عددها ما ندري. أرجو أن يربط كيف يربط بين أسماء الله تعالى العليم الحكيم اللطيف وبين ما يعانيه إخواننا في غزة. لا شك أن لله سبحانه وتعالى في حكمة. وما يجري لإخواننا في كل مكان فلله عز وجل فيه الحكمة البالغة، فهو يبتلي ويمتحن. فأهل غزة مبتلون، وإخوان القبض والخنازير الذين يحاصرونهم أيضا تحت الابتلاء. ومن تعاون معهم من أعوان اليهود أيضا ونحن ابتلون. حين نرى إخواننا يحاصرون ونسكت، هذا نوع من الابتلاء. هل نعين إخواننا أو لا نعين؟ ما حكم التعزية في المقابر؟ لا بأس بذلك. يقول قال الله تعالى ومن يولي يضل ويجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. أنا شاب مسلم أطلب العلم وأحب أهل الإيمان وأكره أهل العصيان، وأتمنى أن يختم الله لي بخير ما ختم به حياة مؤمن. مشكلتي أنني تنتابني بعض الأحيان انقباض في القلب ووسائس كفرية أيام بالله إلى آخر كلامه، مع العلم والله أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أخي، هذا الكلام الذي تقوله جرى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلست وحدك. الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما نتعامل أن نتكلم به. قال أوجدتم ذلك؟ قال نعم. قال كصريح الإيمان. في رواية الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس. أولا ما معنى ذاك صريح الإيمان؟ كونهم يتعاظمون هذا. وأنت أيها السائل أيضا كونك تتعاظم هذا، هذا دليل على الإيمان. ثانيا كون الأمر بقي إلى حد الوسوسة هو دليل على وجود الإيمان، لأنه لو كانت وسوسة حقيقية لانتقل الإنسان مع الشيطان مطيعا له فيما يأمره به. فلذلك نوصيك بأن تنتبه إلى عدة أمور. الأمر الأول، إياك أن يتلاعب بك الشيطان، لأن الشيطان يوسوس ثم يوسوس في الوسوسة. يا أيها الإخوة انتبهوا لهذا الكلام، هذا ترى كلام مفيد جدا في هذه المسألة، سواء في وسوسة الطهارة أو في وسوسة الصلاة أو في وسوسة الإيمان والدين. الشيطان له مع الإنسان مرحلتان، كلاهما وسوسة. الأولى يوسوس له الوسوسة المباشرة، ترك ما غسلت يديك، ما غسلت وجهك، فإذا أطعته كثر عليك من هذه الوسوسة، حتى إن الإنسان يتوضأ أكثر من مرة ولا يجزم بأنه توضأ. يجي يكبر للصلاة يقول لا ما كبرت إلى الآن، تكبيرة الإحرام لم تكبر، فيوسوس له في ذلك. فهذا نوع من الوسوسة. أو يوسوسه في دينه، يقول أنت مؤمن بالله؟ نعم مؤمن بالله، بس الله موجود؟ كيف الله؟ يعني تصوره. فيبدأ الشيطان يعطيه خيالات، فيعطيه هذه الوسوسات التي قال عنها الشيطان، ها؟ قال عنها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إن الشيطان يوسوس لنا بأمر نتعاظم أن نتكلم به. هذه الوسوسة يا أيها الإخوة كما جرى للصحابة وكما يجري لعباد المؤمنين ينبغي علاجها من البداية وقطعها وعدم الاستمرار فيها. خلوكم معي، الخطورة المرحلة الثانية من الوسوسة. الوسوسة لما ينتهي من هذه وسوسة الشيطان، لما ينتهي الشيطان من هذه الوسوسة ينتقل إلى الوسوسة الثانية الخطيرة. ما هي؟ اللي ما توضأ وش يقول له؟ يقول ما توضيت، ما لك طهارة، إذا صليت فصلاتك باطلة، إذا أنت ما تصلي، واللي ما يصلي كافر، والكافر في النار، انتهيت. فهمتم هذا؟ ترى هذه تقع وهذه الخطورة. إيش نسميها؟ الوسوسة في الوسوسة. وهذه هي التي تقتل الإنسان وتجعله حتى لو جاء يتوضأ ما يقدر يتوضأ، لأنه متخمر في ذهنه إيش؟ إن الوضوء السابق ما توضأ، وإنه ما صلى، وإنه ما أدري إيش، وإنه من الكفار، ولا حاجة إلى طهارة ولا صلاة ولا عبادة. هذا يجب أن يقطع دابره. ومثله الوسوسة في الإيمان والعقيدة، يقول له ما أدري إيش أنت دينك كذا، بعدين يجيه مرة ثانية وش يقول له؟ يقول تبين أنك ما عندك إيمان، وأنك شاك في دينك، وأنك مثل هؤلاء الشاكين، وأنك إذا أنت لست مؤمنا. يريد أن يقضي عليه. وعلى الإنسان في كلتا الحالتين أن يقطع على الشيطان طريقا. فنقول أنت يا أخي في الله مسلم مؤمن تصلي، إذا الحمد لله كذب الشيطان فيما ادعاه عليك. ثم نقول هذه الوسوسة نوع من الابتلاء والامتحان، قد يرفعك الله بها درجات. ثم نقول ثالثا اقطع دابر هذه الوسوسة من بدايتها بأمرين. الأمر الأول بالأذكار والتعوذ من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني القطع العملي لهذه الوسوسة. شلون القطع العملي؟ يعني يجب أن يكون لك إرادة تقطع على الشيطان، ما تجلس تفكر في وسوسة، اقطع عليه. كيف تقطع عليه؟ قال بالانتقال من عمل إلى عمل، بالانتقال من عمل إلى عمل، وليكن في البيت، تذهب تأتي تقرأ إلى آخره. المهم لا تجلس لتترك للشيطان أن يوسوس لك. ماشي يا مشايخ؟ الإنسان إذا استطاع أن يقطع عليه هذا فإنه في هذه الحالة يرد وسوسة الشيطان من البداية. وهناك أمر شرعي مفيد جدا أرجو أن تتذكروه وتفقهوه، وهو مفيد في باب الوسوسة. العلماء رحمهم الله تعالى قرروا أن الإنسان إذا انتهت العبادة لا يلتفت إلى الشك. تريهم؟ وأنا أرجو من الجميع أن يحمل هذه الرسالة. الرسالة الأولى الوسوسة في الوسوسة. الرسالة الثانية إن العلماء أطبقوا على أن الإنسان إذا انتهى من العبادة لا يلتفت للشك. الشك الوسوسة ما سوغ لا تلتفت له. مثل إيش؟ توضأ، فلما انتهى من الوضوء واتجه للمسجد جاءه الشيطان قال ما غسلت وجهك، ما غسلت يدك اليسرى، رجلك اليمنى، ما الحكم؟ لا يلتفت إليه. ويبي يقول لك ترك ما ترضيت ومن تنصن وكذا، اقطع عليه الطريق، لأنه الخبيث إذا لقى عندك شيء من القبول يبي يقعد على كتفك. كذلك أيضا الإنسان صلى سيأتي يقول ترك ما كبرت تكبيرة الإحرام، ركع تكبيرة الإحرام ما كبرت، والسجدة الأولى ترك ما سجدت. فنقول بعد العبادة لا يلتفت إلى الشيء. ويقع هذا للحجاج المعتمرين، بعضهم بعد ما يخرج من الطواف يروح للسعي للمسعى، يجي الشيطان يقول له تراك طفت كم؟ ست، باقي واحد. الخبيث. فنقول بعد انتهاء العبادة لا تلتفت للشك، ولا يضرك. وفيه من الناس من يسأل بعد شهور سألني بعضهم في التلفون بعد 5 أشهر من العمرة والحج نسيب، قال لي إنني شكيت، أنا أخذت عمرة بس شكيت هل أنا طفت 6 أو 7. متى يسأل؟ بعد ما رجع إلى بلده. الشيطان راح يلاحقه ويلعب فيه ويضيع عليه عبادته، وليتها فقط عبادة واحدة تضيع يشغله. فقلت له لا تلتفت إلى هذا الشك، وعمرتك صحيحة وهذا من الشيطان الرجيم، فاقطع دابره واقطع دابر التفكير في ذلك. شوف، قلنا لا يلتفت إلى الشك. أما اليقين فلو فرض مثلا أنك تصلي واحد من عيالك أو أخوانك وصليت الظهر 3، قال ترك ما صليت إلا 3، متيقن؟ قال هي متيقن. ففي هذه الحالة إذا كان في شيء يقيني تعمل به، شك لا تعمل به. ولو صلى الإنسان على غير وضوء ناسيا ثم تذكر بعد ذلك أعاد الصلاة. هذه أيضا فيها مسألة فقهية، الإنسان إذا أحدث ولا يدري هل توضأ، فهي أيضا فيها مسألة فقهية معروفة عند العلماء رحمهم الله تعالى، وهي إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فيبني على اليقين ولا يلتفت إلى الشك. إذا كان شك متيقن الطهارة ولم يكن له شك في الحدث، أيهما مؤقن؟ ها؟ متيقن الحدث وشك في الطهارة يعيد الصلاة، لكن لا يلتفت إلى الشك في كل مرة، خاصة إذا كثر فإنه لا يلتفت إليه. جزاكم الله خير وصلى الله وسلم عليكم.